منها ما ذكر الشارح رحمه الله. أحيانا يكفر الإنسان ويشرك بسبب الغضب، وأحيانا يعتدي على النفس. كثير ما تسمعون في البيانات التي تصدرها وزارة الداخلية أنه حصل أو أنه نفذ حد القصاص أو حكم القصاص للشخص فلان بسبب أنه قتل فلان لنزاع بينهما على مسألة من المسائل، إما مال أو غيره. فالنزاع ولد الغضب، والغضب ولد الانتقام. فالواجب على المؤمن أن تكون تصرفاته على وفق ما شرع الله، وشهواته مقصورة على ما أباح الله، وأن تكون نيته طيبة وصالحة، وأن يكون عمله وحاله لا ينتقم لنفسه، وإنما ينتقم لأمر الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهكت حرمات الله غضب، ولم يكن يغضب إذا أن أحدا تكلم عليه أو سبه. وورد في الصحيح عن أبي سعيد الخدري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه، ولما بلغه ابن مسعود قول القائل: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، شق عليه صلى الله عليه وسلم ذلك وتغير وجهه وغضب، ولم يزد على أن قال: قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصرح. النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم الغنائم قال بعضهم: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، فهو يسب الذي قسمها، ولم ينتقم، وإنما قال: أوذي موسى أكثر من هذا فصبر، مع أنه عليه الصلاة والسلام تغير، لأن هذا غضب لأمر الله تعالى. ولما دخل بيته الذي فيه عائشة وجد فيه ستارة فيها تصاوير، فتغير وجهه وقام وهتكه وأمر بأن يقطع ويجعل وسائل، لأن هذه الستارة فيها تصاوير لذوات الأرواح، وقال: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من كل الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي العراق وفي كشمير وفي الشيشان وفي أفغان وفي كل مكان، وأن يذل أعداء الدين في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول إذا كان الغضب لأمر هو من حقي أن يطلبه، ومن ثم بعد ذلك كره الطلب وصار جوفه كأنه مشتعل وتمنى أن يموت ولا يرفع الطلب. الإنسان يعمل بالتوجيهات النبوية التي ذكرناها من الاستعاذة بالله من الشيطان والوضوء والجلوس، ويعمل بالأسباب والقنوات التي توصل إليه حقه، لأن القضاة والمحاكم والجهات الرسمية كلها ما وضعت إلا لإصال الحقوق لأصحابها ومنع الظالم من ظلمه. وأنت تتبع القنوات المتبعة والمجالات الشرعية المطلوبة للوصول إلى حقه، ولا داعي لأن تغضب الغضب الذي يضر بك. هذا يقول إن والده غضبان كل الوقت، وكلما كلمه أحد يشتم، فكيف نتعامل معه؟ هذا الكلام مبالغ فيه، لكن لعل السائل يعني يقصد أنه عند أدنى ملامسة يغضب، أو عند أدنى احتكاك يغضب. هذا مريض حقيقة، أن مثل هذا يعتبر مريض يحتاج إلى علاج، وعلاجه هو بنصحه ممن يثق فيهم ويقدرهم، بمعنى أنه يكلف بعض الناس الذين يقدرهم والدك ويحترمهم أن يتحدثوا معه بالأسلوب الحكيم ويبين له أنه من مصلحته وراحة باله وطمأنينة نفسه أن يشتغل بذكر الله، وأن يكثر من تلاوة القرآن، ويجالس الأخيار، ويشغل عمره فيما ينفعه، لأنه لا بد أن هذا الإنسان الذي هذه حاله قليل ذكر الله، وإلا لما كان بهذه الصورة. ونسأل الله تعالى لنا وله ولجميع المسلمين الهداية والصلاة. وأنصحك أنت بأن تكثر من الدعاء له، لأن هذا من حق الوالد على الولد، وتكون معه لطيفا، تتعامل معه بحذر لئلا تتسبب في إغضابه ما دام أنه على هذه الحال. هذا يقول: ماذا عن العواجز اللاتي لم يحتجبن لتقدم سنهن او جاهلهن؟ هؤلاء ليس عليهن جناح، نص على هذا القرآن بقول الله جل وعلا: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لها. العجوز، المرأة العجوز، لا بأس أن تكشف وجهها، ولا إثم عليها، لكن الأفضل لها أن تغطي وجهها، وإذا كشفت وجهها لا يصلح أن تكون عاملة مكياج وهي عجوز، ماذا إذا أنها تزينت فإنها تأثم إذا كشفت وجهها، لكن إذا لم تكن متزينة فلا حرج عليها، وكونها تتغطى أفضل لها. وأما من لسنا بالعجائز، من تطمع في الرجال وترجو النكاح، هذه لا يجوز لها أن تكشف وجهها، للآيات التي ذكرت قبل ذلك في قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ببعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو إخوانهن أو بني إخوان إلى آخر. المرأة لا يجوز لها أن تبدي شيئا من زينتها، بل لازمها أن تلبس ملابس ساترة لجميع البدن مغطية لوجهها وكفيها وسائر بدنها، وتكون الملابس واسعة لا تكون ضيقة مثل العباءة الفرنسية التي ابتلي بها بعض النساء ويظنون أن هذا هو المطلوب، وظن منهم أن اللون الأسود هو المعتبر، ونسوا أن المقصود الشارع هو الستر. ولا تكون شفافة، فلا بد أن تكون واسعة وسميكة وساترة. هذا يقول: ما صفة الصلاة على جنازة؟ الصلاة على جنازة أربع تكبيرات، بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما في التشهد الأخير بعد التحيات، وبعد الركعة الثالثة يدعو بالدعاء الوارد: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وانسانا انك تعلم منقلبنا ومثوانا، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واستعن مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، واتيه دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله، واعده من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، اللهم اغفر لنا وله ولا تسلمنا بعده ولا تسلمنا اجره. وإن كان طفلا فيقول: اللهم اجعله فرطا وشفيعا مجابا وذخرا لوالديه، اللهم ثقل به موازينهما واجعله في كفالة إبراهيم. وبعد التكبيرة الرابعة يسلم. هذا يقول: امرأة مات زوجها قبل أيام ولها بنات صغار وهي مقيمة في الشقة بالأجار، هل لها العودة إلى منزل والديها وهي في العدة؟ نقول: إذا كانت لا تأمن على نفسها وبيت أهلها آمن لها فلا بأس بالانتقال، لكن تنتقل ولا ترجع، لا تعود إلى هذا البيت الثاني، وإنما تبقى عند أهلها ولا شيء في هذا. هذا هذا يقول ما هي الفجوة المناسبة بين الرجلين في الصلاة؟ ينبغي أن لا يكون هناك فجوة بين المصلين، وأن يكون الإنسان في رجليه مستقيما لا مفرجة. ينبغي أن يكون الإنسان وهو يصلي معتدلا في قيامه، لا يفرج رجليه، وإنما يكون مقتربا من جاره الذي جهة الإمام. كان الإمام على يمينه فيقترب عن الذي جهة اليمين، ويدعو جاره الذي عن جهة الشمال يقترب منه، ولا يوجد فجوات، ولا يفرج الإنسان رجليه، وإنما تكون على قدر الحاجة. يقول هل له أن يقوم بعمرة لأمه التي تعذر عليها القدوم؟ نقول إذا كانت عاجزة وأنابت فيأتي عنها بعمرة، إذا قدم إلى مكة وتيسر له هذا عند قدومه. أما أن يخرج الإنسان من مكة إلى أدنى الحل ليقرر العمرة، فهذه العمرة ليست فاضلة، وإن صحت لكنها ليست من العمل الفاضل، وإنما يأتي الإنسان بعمرة إذا قدم إلى مكة. وهذا أيضا بنفس السؤال يقول يريد أن يعتمر عن جدته المتوفاة، فما كيفية النية؟ النية عن نية الإنسان في العمرة عن غيره كنيته عنه، فينوي في قلبه أن تكون هذه العمرة أو هذه الحجة عن فلان أو عن فلانة، ويدخل بالنسك بهذا الاعتقاد. وإذا أراد أن يجهر بالتلبية يقول لبيك عمرة عن فلان، أو لبيك حجا عن فلانة، أو نحو ذلك. هذا يقول لو أن امرأة جاءتها الدورة قبل طواف الإفاضة وخافت أن يذهب الركب ويتركوها وهي من بلد بعيد، فهل لها أن تتحفظ وتطوف؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى مكة، قبل الوصول إلى مكة حاضت عائشة وهي أحرمت متمتعة، أي بالعمرة أولا ثم يكون الحج. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، قال ما بكي؟ لعلك نفستي. فقالت نعم. قال أدخل الحج على العمرة واعملي ما يعمل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فأدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة، وهي لا تطهر إلا بعد عرفة، فحولت إحرامها من تمتع إلى قران لئلا يفوتها الحج. وعندما انتهى الحج وأراد السفر قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن صفية قد حاضت، قال أحابستنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت. قال إذن فانفروا. فهو سأل السؤال الأول أحابستنا، يعني هل تمنع النبي عليه الصلاة والسلام ويجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر عائلته حتى يخلصوا مناسك حجهم؟ فقيل إنها قد أدت طواف الإفاضة وهو الركن، وما دام قد أدت طواف الإفاضة إذن انتهت المشكلة، طواف الوداع يسقط عنها، إذن انفروا توكل على الله ومش تسافر، ما في شيء يحبسنا. فهذه المرأة يجلس معها محرمها حتى تطهر، وإذا طهرت يسافر هو وإياها. والآن من فضل الله الركب كثير، ليس كالزمن القديم ليس هناك إلا قافلة واحدة تذهب وانتهى، الطائرات مستمرة والبواخر مستمرة والسيارات مستمرة، وليس هناك شيء يعطل الإنسان أو يحول دونه في التأخر. هذا يقول كيف الخلاص من الأوهام والوساوس الشيطانية، حيث أنه يخيل إلي أني قلت كذا وكذا وأفعل كذا وكذا؟ هذا ظاهر أنه من الوساوس الشيطانية، وعلاجها يكون بالاستعادة بالله من الشيطان، أكثر من قراءة سورة الناس وسورة الفلق وسورة الإخلاص، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وآية الكرسي والفاتحة. وإذا عرض لك شيء من هذا فاشغل نفسك بالتسبيح والتهليل والتكبير والاستغفار، ولا تفكر في هذه الوساوس، وإنما افرغ ذهنك واشغله بما تقرأ أو تذكر من أذكار أو آيات. هذا يقول انه معلم وانه يجاهد نفسه في كظم الغيظ تجاه الطلاب الذين يتفننون في إشارة المعلمين بصور مختلفة، فبماذا تنصحنا؟ انصحكم بان لا تضعف شخصياتكم امام الطلاب، لان الطلاب اذا عرفوا من المعلم نقطة ضعف استغلوها، وهم يختبرون المعلم في اول لقاء، فاذا وجدوا فيه ثغرة برمجوا أنفسهم معها في التعامل مع المدرس. فينبغي للإنسان أن يكون عنده رباطة جأش وثبات، والتعامل مع الطلاب باحترام وتقدير دون ابتذال، لا يبتذل عندهم فيهينوه وتضعف شخصيته عندهم، ولا يكون فظا غليظا فيحاولون إثارته عند أدنى مزية، وإنما يكون بينه وبينهم احترام ويقدرهم ويحترمهم دون أن يبتذل معهم. وأنصح الأخ أن يقرأ كثيرا في طرق التدريس والمسائل النفسية التي تكسب الإنسان هيبة ومكانة. يقول ما حكم بيع بطاقات ثواب التخصيص مع أني أمتلكها لأنني اشتريت كميات كبيرة وأبيع حسب الطلب ب500 ريال أو 10,000؟ بطاقة سوى ونحوها هي عبارة عن حق تشتريه في المكالمات الهاتفية بما تتضمنه من أمور. فمن الحيث الناحية الشرعية من حيث تبادل العملات لا تدخل في مسائل الربا في شيء، إنما هل من حقك أن تبيع بأكثر من السعر أو نحوه، هذا هو الذي يعتبر محل نظر. وأنصحك أن تبيع بما هو مكتوب عليها من سعر وتكتفي بهذا. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.